السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله سبحانه وتعالى صباحكم بكل خير، ومن علي وعليكم بالستر في الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنني وإياكم من الفزع يوم القيامة، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته من أن نغتال من تحتنا، ونسأل أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء فيما يتعلق بأثر الذنوب، قال: ثم يحكي عن الشيطان، وأن الشيطان يؤذ أتباعه وجنده حتى يتكالبوا على العبد المسلم الغافل عن ذكر ربه المصر في الشرود عنه، فإن الشيطان يبدأ يجيش أتباعه ويبدأ يقول لهم إلزموا ثغر اليدين والرجلين. يعني إزاي الشيطان هيدخل لهذا الإنسان من باب الإيد ومن باب الرجل، يعني إزاي يستعمل الأعضاء دي في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ثم إلزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لهم حاولوا بقدر الامكان ان الرجلين والايدين لا تستعمل في مراضي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله المنتبه والعارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ان من الدعاء لما واحد يكون مريض، انتوا عارفين ان زيارة المريض من حقوق المسلم على اخيه المسلم، وهي من التواد المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا يقول: اذا جاء الرجل يعود مريضا اي يزوره فليدعو له، يدعي له. طب يقول له ايه يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا. يا سلام. أو يمشي لك إلى جنازة في رواية إلى صلاة. شوفوا الجمال. يعني أنت بتدعي لواحد مريض، خلاص، فبتقول له إيه؟ تقول له: يا رب اشفي العبد ده، عبدك ينكأ لك عدوا، أي يصيب عدوا من أعدائك ويجاهده، أو يمشي لك إلى جنازة أو لصلاة، يعني أي يتبعها ابتغاء وجهك. كأنك تريد تقول: يا رب اشفي هذا المسلم، اشفي أخويا ده عشان يكمل رسالته ويكمل أهدافه، أن يظل ينكأ لك عدوة، يظل يسير في اتجاه إعلاء كلمتك، وأن دائما هو شوكة في حلوق أهل الباطل إما ماديا وإما معنويا، قاعد يجاهدهم بكتابك ويجاهدهم بشرعك ونشر هذا المعنى، أو يجاهدهم فعلا لو في جهاد ويقاتلهم. فكأنك بتقول له: يا رب، عارف كده إيه؟ عما مثلا الزوج يتعب والشغل احتمال يمشي عشان التعب ده ان هو مش شغال، فتلاقي الامهات والناس بتدعي تقول: يا رب يا رب اول ما ابو احمد عشان يشتغل وعياله ايه يعني يلاقوا حد يصرف عليهم، صح؟ فانت بتدعي ان ربنا يشفيه عشان واحد اتنين تلاتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا مع المعنى النفيس ده: انت عاوز اخوك ربنا سبحانه وتعالى يعافيه. لماذا؟ عشان يديك ان الحديث ده بيديك شعور ان وظيفة المسلم وظيفة جادة، وظيفة عمل. فانت بتدعي لأخيك بالشفاء لأجل أن ينكأ العدو أو يمشي إلى الصلاة. فأنت بتدعو لي بالشفاء عشان يبادر فينكأ العدو ويهين العدو ويواجه العدو فيجاهد في سبيل الله ويمشي إلى الصلاة وإلى عبادة الله، سواء كان رواية الصلاة أو رواية الجنازة، وفيها معنى إيصال الرحم والتراحم بينه وبين إخواته. فلما الإنسان وهو بيدعو لأخيه بالشفاء أو بيدعو لنفسه، مش مجرد أنك تتمنى الشفاء لمجرد الشفاء، لمجرد أنك تكون صحيح البدن سليما. على فكرة الحديث ده يا جماعة نفيس جدا جدا جدا، لأن بيقولك إزاي تكون صاحب إنجاز وإزاي فعلا تكون صاحب خطة، وإيه الهدف من أن ربنا خلقك ليه. بيخليك دايما منضبط، البوصلة مظبوطة، فيديك ان الاصل في حياة المسلم حال الصحة ان ينكأ العدو ويمشي الى الصلاة. عشان كده عم تلاقي الشيطان بيقول لهم ايه، فامنعوها ان تبطش بما يضركم او تمشي فيه. هو فاهم، وابن القيم طبعا بيوضح لك التفاصيل. يقول لك ان الشيطان بيؤذ اتباعه ان يمنعوك انك تفكر في الكلام ده. وطبعا المراد من الحديث ده ليس فقط فكرة قضية الجهاد والمشي للصلاة، لكن هي المراد الجدية وخدمة دين الله، وأنها تكون شوكة في حلوق أعداء الله أيا كان هؤلاء، تنكأهم بكلمة صادقة، بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، بعمل جاد، بنشر السنة، بالصدقات الجارية. رجل يحمل في قلبه العمل، الحيوية، الهم للدين ده، ويمشي للصلاة، دي رمز للاجتهاد والجدية فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. فالأمر ده في غاية النفاسة، إن الإنسان يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الصحة لهذا، سواء بقى يدعو لغيره أو يدعو لنفسه، الأمر فيه سعة، الله أعلم. ثم ألزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. أو تمشي فيه هو أنك تشوف ثغر اليدين، اليد دي بتستعمل في إيه؟ لأن يوم القيامة إن الإيد دي هتشهد، وحضور المعنى دوت في القلب بيخلي الإنسان دايما في وجل، لأن يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. تخيل ايدك اللي قاعده امال تكتب وريال مدريد ومش عارف ايه والاهلي وبتاع، وانت اخواتك تحت الانقاض يئنون ويصرخون، وانت ولا يعني حتى يا اخي اذا ابتليتم فاستتروا، اذا ابتليتم فاستتروا، يعني خليك بينك وبين نفسك بقى، ابتليت بالمتابعه، لكن لابد ان اكتب على صفحتي ويعني سبحان الله. فعززنا بثالث عبودية التعزيز دي، انك تعزز اخوانك، لا ده بقى يوهن هؤلاء ويعزز اعداء الله سبحانه وتعالى. ده عشان ايه؟ وعادي بقى تبقى ملتحي ولا منتقبة ومشغول بالكلام ده، حاجة يعني سأل الله ان يهب لك قلبا يقظا، فإن القلب واضح أنه مقترب من الاحتضار. فعلا أحيانا أنت اللي قدامك ده بيكون خلاص هو النظام التشغيل اللي موجود هو نظام التفاهة. العجيب انك ممكن تلاقي البوست اللي بعد كده او اللي قبل كده بيتكلم عن ايه، ادعوا لاخواننا. يا عم انت ما انت لو عارف اخوانك ما كنتش عملت كده. او انت لو في عزة لوالدك ولا والدك في العناية، ووالدتك توفيت والناس دفنت الوالدة ومنتظرين والدك هيحصل له ايه في العناية، وانت في الاحداث ديت ما بين العزة والمستشفى، هتروح تتفرج على الماتشات دي؟ لو قلت اه فسل الله ان يهبك قلبا ومروءة، او مروءة قبل القلب، لانك لا مروءة لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا. فعما تبقى الرجلين دي بقى نازلة، عما تبقى الرجلين دي نازلة ورايحة تتفرج وتقعد على قهاوي وتقعد مش عارف على ايه الكلام ده كله، انا لا يعني ان كان ايمانك ضعفا، واسأل الله ان يزيدك ايمانا ويحفظ لك دينك ويثبتك على التوحيد حتى تلقاه، لكن على الاقل على الاقل لو ايمانك ضعف فخلي يا اخي عندك مروءة، مروءة هي الرجولة دي. احمد ربي ان كنت في قرية، القرية دي وكان ده سمت عام في القرى، تعرفش تشتغل كابتن ماجد، عاوز اتفرج على كابتن ماجد ممنوع. طبعا الجيل بتاع اللي تحت 25 سنة ما يفهمش يعني كابتن ماجد، سلاحف النينجا الحاجات دي. فكنت انت تيجي تتفرج على كابتن ماجد ممنوع. ليه ممنوع؟ يقولك اصل في جنازة في البلد. طب وانا مالي ومال الجنازة في البلد؟ انا عندي 6-7 سنين، انا مالي ومال اللي عاوز اشوف كابتن ماجد واشوف عمر عمل ايه وخلاص باسم هيصد الكرة ولا لا، عيب مينفعش. ويعني بقى عشان انت صغير وبتاع وامال تعيط وبتاع وامك ممكن يعني ترحمك، تشغل التلفزيون بصوت واطي، هو اصلا مفهوش ده كابتن ماجد بيرمي الكرة في السماء وندننا نص ساعة قبل ما نجيبها. فهو سبحان الله ادنك كده قافل الحاجة وخلاص، وتحس بقى لو اتفرجت على الحاجة والدتك جوه بتعمل حاجة في البتاع كأنك بتبيع مخدرات في السكرتة كده وبتاع والقصة دي كلها. ليه؟ وذلك ما ينفعش. فاكر لما انا غادرت القرية وسكنت في المدينة بعد 7-8 سنين كده من المغادرة، غادرتها وانا في تانية ثانوي، فكان في حد من الشباب في اكبر مني بسنتين، كان في تغير رهيب، ولقيت الناس كتير بتعامله بعد بقى مع الواحد تخرج من الجامعه وكده، لقيت ان في بعض التغيرات عليه. فسالت ليه الناس واخده منه موقف وكده، قال لك ده اول واحد عمل فرح في البلد لا يراعي الاحزان اللي فيه، كان في حد ميت بقاله يومين وهو عمل الفرح بتاعه. قال لك اصل انا ماليش دعوه بقى، انا كنت حجزت ورتبت والكلام ده. الكلام ده ما كانش انطلاقه انطلاق ديني، ما كانش انطلاق ديني عالي، يعني واحد بيقول لي ما انتوا كنتوا بتسمعوا كرتونة يا عم، احنا حتى حسسنا ان احنا انبياء ولا ايه؟ وبعدين على فكرة الجيل بتاعنا اللي اتفرج على سلاحف النينجا والكابتن ماجد ده الجيل النقي الطاهر بالنسبة للي بيحصل النهاردة، ده الجيل اللي اتفرج على الكرتون السلفي بالنسبة للي بيحصل النهاردة. كويس انك يعني حتى المعلم كان اسمه رشدان. فنسأل الله ان يسترنا وإياكم. فنعود انك عما بتلاقي حد مشغول في الايام ديت وفي الوقت ده وقاعد بيتفرج ويتخانق، يمكن انت عم بتلعب كرة وبتلعب رياضة، المؤمن القوي وانك بتعد نفسك وادخال السرور على من حولك وبتيسر على اسرتك ما فيش مشكلة، لكن مشغل الحاجة وبتاع، فين الملايين اللي انت قاعد مال تتفرج عليها ديت في نفع المسلمين اللي قاعدين ياخدوا كل الحاجات ديت؟ انت شفت حد من دول كده نزل كده وقالوا لا احنا المباراة بتاعتنا ديت ولا الهدايا بتاعتنا ديت ننزل نديها لاخواننا المتبهدلين في من المسلمين في تحت الانقاض والكلام ده؟ ولا هدنك تقول اللاعب الفلاني والفنان الفلاني أصله تصدق ببعض الحاجات ومش عارف ايه الكلام ده. موضوع أعمق من كده. دي اغتيال قلب واغتيال عقل واغتيال فطرة، لأنه بيموت عندك أخلاق ونخوة الرجولة، النخوة بتاعة المروءة، نخوة الرجولة، بيطفي عندك الشعور بتاع الحزن والتفاعل مع المسلمين، بيطفيه. عادي جدا ممكن تبقى حاجز عمرة وناوي تحج والكلام ده كله، يبقى هو موقعك في الفخ ده ليه؟ ما هو ده الثقب اللي هيوقع الفاكهة كلها. عارف اما في واحد يروح يشتري 3-4 كيلو تفاح ورايح لحماته ولا رايح لوالده يديله الهدية دي، بس هو الكيس ده فيه ثقب، فعبال ما يوصل ايه اللي هيحصل؟ هلاقي وقع كل اللي فيه، مش هلاقي حاجة. هو عادي جدا، هو الشيطان. يعني الشيطان ممكن يديك ثقب صغير كده، زي حط عطر وانت ماشية في الشارع، ولبس محترم ظاهرا. لبس محترم لا يعني ان هو لبس منضبط شرعا، ودي من ضمن المزاحمات للي في المصطلحات يقولها ما بتلبس لبس محترم، قصة صغيرة هي طالعة والحمد لله بتحاول تدخلها ومش عارف ايه، ورقبتها باينة وبتحاول تخفيها، والبنطلونها شوية واسع، او ده لبس محترم. وبتكلمش ولاد، وانتوا عندكم المحترم اللي ما بيكلمش ولاد، احنا عندنا المحترم اللي بيطيع ربنا، واللي بيعصي ربنا مش محترم. هو ده اللي عندنا، انت على الحسب بقى. فتلاقي تحط عطر، فيبدأ الشيطان يجي لها من الباب ده، فتبدأ عدم ملتطي تضيع حسنات وتضيع كل حاجة ومش عارف ايه والكلام ده كله. فأسأل الله العفو والعافية. فيقول ابن القيم ان الشيطان يقول لأتباعي: ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها ان تبطش بما يضركم. يعني خليكم اشغلوا ايديهم ورجليهم، وخلي بالكم اياكم انكم تسيبوا الايد والرجل ديت تعمل حاجة تضركم، ان هو يمشي الى صلاة، يمشي لصلاة فجر، يمشي الى طاعة، يروح مع والدته لدار ايتام يتصدق، يروح لدار قرآن يتعلم حاجة، يتعلم علم نافع. فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الصغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها، وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة. عاوز يقول لك أن النفس دي، الإنسان عنده نفس مطمئنة ونفس لوامة والنفس الأمارة، أمارة بالسوء. فيجي كده الخاطر السيء يمر عليك، فتلاقي النفس المطمئنة كده تدافعه. يقول: وكونوا معها، يعني يعملوا مصالحة واتفاق مع نفس الأمارة على النفس المطمئنة، فيجتهدوا في كسرها وإبطال قواها. ما خلاص بقى، هو كله قيام كده، هو كله مش عارف ايه، هو كله مش كله طاعة طاعة طاعة. وأحيانا الشيطان يحسسك ان انت ايه، سعيد بن جبير، يحسسك كده ان انت ايه، أم سلمة، حفصة الصوامة القوامة. فيبدأ الشيطان يخش لهم من الباب ده: انت ايه، هنقضيها قيام بقى وقراءة قرآن؟ تيجي تشوف هي قرأت قد ايه في القرآن، انت مستني بقى ان هي مثلا قرأت 10 أجزاء في القعدة دي؟ لا، ده هي قرأت جزء ونص. فالشيطان داخل لها من الباب ده: ايه بقى، ايه ان شاء الله هنكملها بقى، احنا قاعدين 24 ساعة احنا بقى على ليه على فيجي النفس الأمارة تمسكها من الباب ده. وبعدين تيجي تقرأ مثلا صلت قيام ليل يا سيدي ساعة ونص، فيجي الشيطان: هنقضيها احنا بقى قيام الليل كله قيام، الليل كله يا عم هي قيام. فتيجي انت تشوف نفسك انت مستور بستر الله، وانت عارف كويس قوي الموضوع ماشي ازاي، لكن هو يجي يقولك: فاجتهدوا في كسرها وابطال قواها، حاول تكسرها، حاول مش عارف ايه. ممكن يكسرها من باب جلد الذات، وان انت انا ضايع، وانا مش كويس، وانا وحش، وانا مش عارف ايه، وانا وانا وانا وانا وانا وانا، فيبدأ انه يضمر فيها ويضعفها. فاجتهدوا في كسرها وابطال قواها، ولا سبيل الى ذلك الا بقطع موادها عنها. اي حاجه بقى بتسكنها، الوحي بيسكنها، القضاء والقدر بيسكنها، ذكر اذكار الصباح والمساء بيسكنها، اضعفوها ضعفوها. من ضمن الحاجات اللي تضعفها بالمناسبه كثره مشاهده الأحداث الأليمة، يعني المقاطع المنتشرة اليومين دول كسرة سماعها لبعض الناس مؤذي، بعض الناس ما يعني يفضل هو ما يسمعهاش. هي نفسيته فيها قدر من الشفافية والهشاشة بتتبهدل بتنشغل، في ناس بتخش في العمق جامد قوي. يكفي ان هو بس يتابع الاخبار العامة، لكن لو دخل في التفاصيل بيحصل له زي كده شوشرة، يحصل له لخبطة، ممكن يضعف، مش قادر يصلي، مش قادر يعمل كذا. وخاصة اللي معظم النساء بطبيعتهم العاطفة عندهم عالية، فبيخشوا بعمق رهيب في اللي في المقاطع ديت. فبنصحهم جامد ان هم ما يتبعوش، تبعوا العناوين كفهرس، مش تتبعوا التفاصيل، مش كل مرة تخشوا تضغطوا وتعملوا وتتفرجوا، لا، يكفي التفاصيل، يكفي انك عرفت ان في مقطع عن بنت بتقول كذا مش عارف ايه المعنى دوت. الحاجة دي مهمة قوي يعني، لان الدخول في التفاصيل ديت مؤذي، وخاصة لمن لم يحصن نفسه. قد يعني يا جماعة اصل في حاجات عاملة زي كورونا كده، بلاش كورونا، عاملة زي اي مرض انت ما جهزتش ليه. واحد مش واخد من المصل بتاع شلل الاطفال وهو صغير، ايه اللي بيحصل؟ بسهولة سهل يتعرض للحاجات دي. فالقلب القوي والصحة النفسية، او بلاش كلمة الصحة النفسية، السكينة، سكينة النفس بالوحي، وثبات الثبات بتاع النفس من الداخل مع نصوص الوحي والقضاء والقدر والحاجات دي، ده عاوز تدريب، ما بيجيش في يوم وليلة، ده ما بيجيش في يوم وليلة. واخدين بالكم الحاجات دي بتيجي؟ يعني اللي عنده رصيد يا جماعة في الأزمات بيسحب من رصيده، اللي عنده رصيد في الأزمات بيسحب من رصيده، اللي ما عندوش رصيد في الأزمات بالدنيا بتتوتر جدا معاه. فأنا الحمد لله عندي ورث، واللهم لك الحمد، عندي حساب في 2-3-4-5-6-10 مليون، عندي سبائك ذهب، عندي عقارات. فلما اتخبطت خبطة جامدة في التجارة عاوزة مني 6 مليون، أنا لقيت رصيد سحبت منه. واخدين بالكم؟ فأنا النهاردة لو عندي رصيد في، يعني اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، عم أقول اللهم آمن روعاتي، عم أكون عندي رصيد في العيش مع الوحي، وعندي رصيد في خلواتي، وعندي رصيد اللي أنا بنتصر على رغبات نفسي وشهوات. يعني كل، في ناس كتير كل اللي شغلها يا عيني، والواحد يتخيل لو هو دخل حاجة زي كده، ربنا عافينا، وضيق النفس والتنفس والخنقة وبتاع، وهيد انهم كابس عليهم وبتاع، طب هتعمل ايه في قبرك؟ ما القبر حاجة زي كده وأعمق من كده، ده احنا هندفنك قصدا، هنكفنك خلاص بالكفن، وبعد ما الكفن نحط عليك التراب. ايه ده؟ انا مش هعرف اتنفس كده. سبحان الله، كنت اصلي الفجر اليوم بالناس، فعند قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فسبحان الله، الآية دي بتقول لي أكبر فزع اللي هيفزع فيه من في السماوات ومن في الأرض، أكبر فزع تتخيله. وإحنا بقى، أنت هزة كده ده في مكان معين، أنت ده الهزة بقى، مش دي هزة، الأرض هتتشقلب. يعني النهاردة يقول لك 7 ريختر و9 ريختر دي بيجيبوا ضرافها، أمال لو 1000 ريختر ده هيعمل فيها إيه؟ أمال لو اتشقلبت كلها كده ده هتروح فين؟ ومش كده وبس بقى، ده الهزة دي جابت الشمس وتكورت، والنجوم وانكدرت، والبحار ولعت، والجبال سيرت. عارف الفزع ده؟ وهم من جاء بالحفلة خير منه ومن فزع يومئذ آمنون. آمنون. فالواحد يسأل الله سبحانه وتعالى أمان زي ده؟ فانت عاوز آمنون. كان في ترتيبات كده لرمضان هيكون عنوان السلسلة ايه، فكنت بقول لواحد منهم آمنون أو آمنا أما يأتي آمنا يوم القيامة. أنا عاوز حاجات تأمنني في وقت الرعب ده، فالآمنون دي التأمين، إنك دايما حاسس بالهدوء والأمان. فاللي عنده رصيد مع الرحمن وفي علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى، علاقة خاصة، عارف يعني يبقى بيني وبينك علاقة خاصة، إيه اللي بيحصل؟ فتقول أنا عارف محمد، بقابله كل يوم الفجر، بنقعد مع بعض، بيننا وبين بعض مشاوير، ممكن نخرج مع بعض نلعب كورة، ممكن نروح نجيب عيش مع بعض، ممكن مش عارف إيه، نقعد يوم الخميس مع بعض، بنصلي الجمعة مع بعض، ففي علاقة خاصة مع محمد. ولله المثل الأعلى، إنك في تعامل خاص مع الله. أعلم من الله ما لا تعلمون، تعرف تقول الجملة دي؟ الجملة اليعقوبية دي تعرف تقولها؟ إنك تكون عايشها؟ إنك ليك تعامل خاص مع الله سبحانه وتعالى؟ وجايبه منين؟ من الرصيد. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. دي من الرصيد، دي رصيد المعاملة. واخدين بالكم؟ فاللي احنا عاوزين يعني نأكد عليه إن في أوقات وفي بلاءات أنت نفسيتك عشان مش شاحن ما تعرفش تخش في التفاصيل، فنصيحة ما تخشش في التفاصيل، تعرض نفسك للتفاصيل الكتيرة دي، أنت أقل بكتير من حجمها، هتهجم عليك وتدمرك وتفعص فيك. فارحم نفسك أنك تبص على الفهرس وبس، تتابع بس الفهرس والدعاء وبتاع والكلام ده كله، لكن مش كل مقطع فيديو تدخل تتفرج عليه، مش كل حاجة جوه بالتفاصيل وبتاع تدخل تتفرج عليها. احيانا ممكن يتم النشر ليك لقطه كده، ليه؟ عشان تفوقك، عشان الناس اللي قاعد لسه قاعده مال تهزر ولسه بتتفرج على ماتشات ولسه الحاجات دي كلها، فتروح باعت له حاجه تقول له فوق، احنا فين، خلي بالك احنا فين. لكن لو الحمد لله انت مركز ومتابع وفايق، ما تضغطش على نفسك بقى، ما تضغطش، لان الشيطان احيانا بيخش لك من الباب ده، فيجي يروح يقول لك ايه هو فين ربنا بقى اللي انت قاعد مال تدعيه، ويروح سايبك وجاري، بس رمالك الشبهه دي، انت ادانك تهرش بقى، واخد بالك؟ الله، ما هو عشان انت لو معاك الرصيد ومعاك الدنيا كلها، هو لا يجرؤ اصلا ان يخش لك ولا يجي لك من الباب ده. ليه؟ الموضوع متحصن وعندك للرد للمشكله دي رد، مش هقول لك رد صفحه، رد 10 مجلدات. انت ممكن تقول له اديني مايك وانا ارد عليك، ليه؟ ربنا خلق الشر اللي من وجهه نظرك شر، لكن ما قاله خير، خلينا نتكلم، انا ممكن اتكلم معاك 6 7 8 9 اسابيع ما ادكش ما وقفش دقيقه واحده، وده انا اجاوب على الموضوع ده بس عشان عندي رصيد. لكن لو مش عندي رصيد ده انا ملصم الموضوع. فعشان كده يا جماعه دايما اللي عنده رصيد بتلاقي الموضوع ايه، ولذلك من نعم وصايا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الحاجات الجميله الوصايا لابن عباس، قال له ايه؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا سلام على كلمة الرخاء دي، تدي نفسك من كم من 10 وانت بتعرفه في الرخاء. ويا جماعة لن تعرفه الا اذا عملته. يقول لك انك تعرف محمد خيري؟ اعرفه. تعرفه ايه؟ يقول لك بسمعه. لا، انت كده بتعرفه معرفة سطحية كده، انت كده بتعرفه معرفة سطحية. لا، عملته، بينك وبينه معاملة، بينك وبين ربك سبحانه وتعالى المعاملة. طب المعاملة بتيجي منين؟ معاملتك من الترنم بكلامه ومناجاته في خلواتك وأذكارك. العمق ده رهيب. عما أنا بعمل الكلام ده لا يشعرني بعجز، ما بيحسسنيش بالعجز بقى. ليه؟ لان انا اصلا، هو ايه العجز يا جماعه؟ العجز انك تبقى مش عارف تغير ومش عارف تعمل اي حاجه ومش حاسس انك معاك حاجه تعملها. لكن المعه القوي الذي لا يغلب والنصير الذي لا يهزم والعزيز الذي لا يذل، الموضوع بيبقى مختلف. عمرك ما بتحس انك قليل الحيله، بتحس الاحساس الرجوع من الطائف إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، إلى عدو ملكته أمري، أم إلى من يتجهمني، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. كان ظاهرا فاقد، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز. فنصيحتي، انشغلوا بتحسين وتجويد وتقوية العلاقة المبنية على المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، إنك تعامل الله سبحانه وتعالى. كم مرة إنك النهاردة صحيت، كم مرة قمت من النوم في الامبارح وحاسس بشعور إنك عبد تسعى في مراضي سيدك؟ الشعور ده جالك كم مرة امبارح؟ إلا قدمته امبارح شكرا لسيدك، وإلا كم مرة شعرت إنك عندك حياء من سيدك؟ فشعور العبودية ده بيغذي المعاملة. فتلاقيك وانت بتصلي السنة وانت بتقرأ القرآن وانت بتعمل كده فبتتشحن. لما بتتشحن بتكون مؤدب لما بتبص على الأحداث دي، ده انك بقى عاجز ومتضايق وفي معاه ومؤشرات التسخط بينه. حتى لو ادتك تقول الحمد لله الحمد لله وادانك تقول بلسانك، بس واضح مؤشرات التسخط عالية. ليه؟ أنت لا تعرفه. أنت لو تعرفه كويس يا جماعة، اللي بيثق في الرئاسة بتاعته ودخل في التفاصيل وجوه في المكان بتاع أخذ القرار، أحيانا ياخدوا قرار يبقى ظاهرا فيه إزاء على الموظفين. وخلينا نقول إن القرار فعلا حقيقي، اللي دخل المطبخ قرار صحيح، بس الموظفين بطبيعتهم هيقاوموا. انت عشان عارف ان الاداره دي صادقه وتريد الدار الاخره ودرس الموضوع كويس قوي واستشاره اهل الخبره، وانت كنت في المطبخ ومتبع تفاصيل القرار، فانت مشفق على الناس اللي مش عارفه، بس انت عندك يقين ان القرار ده الصح. طب جبت اليقين ده منين؟ جبت اليقين ده منين؟ من المعرفه والمعامله. كن جنب الرامي تسلم، كن جنب الرامي تسلم. سهام القدر للنهار دخلة في ناس كتير جدا، لكن عم تكون انت جنب الرامي تسلم. انا عارف ان الكلام بتاعي ده ممكن البعض يعتبره ان هو مخدر ومسكن، انا عذره. لو ذاق ما ذاق الناس لفهم كلامي. نعود لابن القيم، فبيقول ان النفس، الشيطان بيستعمل النفس الأمارة ويحارب بيها النفس المطمئنة. وقلنا ان النفس المطمئنة دي انتبهوا بتضعف، بتضعف منين؟ من احد الحاجات اللي بتضعف كسر تعرضها لأمور تساعد على هشاشتها وتعكير الصفو بتاعها. يعني هقول لكم على حاجة يا جماعة، في حد بيحب حد أكتر من الأم لأولادها، خاصة الأم المحبة؟ سيبك من الأم المريضة نفسيا والأم النرجسية والأم مش عارف، عشان في بعض الناس أول ما اسمع كده ممكن يروح يقول لي على فكرة في أمهات كده. ماشي يا مؤدبة، خلاص في أمهات كده، خلينا بقى نتكلم على أم محترمة وأم طيبة وأم دينة وأم وأم وأم وأم وأم كان النبي بيحبها كمان. في أكتر من كده؟ هل الأمهات اللي زي ديت ممكن نلاقي إن في حد بيكون رحيم على ابنها أكتر منها، مشفق على ابنها أكتر منها؟ لا. طب بالله عليكم، عما في أم تروح تقول، أما ابني يروح يقول لأمه يا أمي أنا خايف أصل أهل الناس اللي أنا بحاربها يقتلوني، فتروح تقول له إيه؟ إن كنت خرجت لقتالهم لله وعلى ونصر دين الله فاثبت، وإن كنت خرجت للدنيا فقد ضيعت دنياك وآخرتك. فيروح ساكت كده شوية وبعدين يقول يا أمي أنا خايف إن هم إيه يأذوني ويصلبوني بعد الموت، فتروح تقول له إيه؟ يا ولدي لا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. الشاه دلوقتي بعد ما ذبحناها هيفرق معاها بقى كانها مندي، كانها مشوي، كانها في الفرن، كانها مسلوق، كانها ايه؟ مفيش. صح، هي الام ديت يا جماعه ما بتحسش انت يا ست ما فيش شفقة، ما فيش رحمة خالص. دي اسمها أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير. فشو بقى أسماء رضي الله عنها دي لما تقول لابنها كده؟ هو انت مش زي الناس ولا ايه؟ هي زي الناس، بس معاملتها لله مش زي الناس. هي عندها المعنى، واحنا قلنا قبل كده ان المعاني تخفف شدة المباني ايا كان، طالما في معنى خلاص، طالما في معنى الموضوع خلاص. عارفين سقط الحجر وانعفى الأثر، وقع الحجر وانعفى الأثر خلاص. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه من صخر ومن ردم ومن كل شيء. أحيانا أنت سبحان الله تلاقي، شوف كلام النبي كله دواء. فشوفوا أنا في حد مرة قال لي إن أصبت ببلاء فقل يا رب اللهم إن كنت تعلم أني وقفت مع سين ده ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. هو بيقول لي ستجد حتما إن شاء الله أن الله سيفرج ما أنت فيه، وجرب إني أنا أعلم ما الذي فعلته أنت معي. تعم أنت الأرض الصلبة اللي أنت واقف عليها دي. فسبحان الله، فأحيانا اللي بيضعفنا كثيرا هو أن الرصيد الذي بيننا وبينه هش، الرصيد هش، فسرعان ما بيحصل أي حاجة بيتسحب. لما تلاقي الصحابة والتابعين وناس كتير من اللي حوالينا عندهم، يعني حتى في الأحداث اللي احنا فيها دي، كمية الضغط النفسي اللي انت فيه والقلق والتوتر اللي انت فيه، تقريبا في ناس أهاليها تحت الأنقاض هو مش في ربع التوتر اللي انت فيه، وعنده سكينة ممكن تكفي مدينتك. صح، انتوا بتشوفوا بعض الكلام، انتوا جايبين السكينة دي منين؟ لأن الناس دي بهدلت، والناس دي بقى عندها رصيد، الناس دي بقى لها 10 سنين 15 سنة بيتبهدلوا. الناس في فلسطين، انت النهاردة بس لو باباك سافر بتدنك ايه، متوتر وهي فصلة نفسيا وبتفكر في الطلاق وجلد ذات، ورحت ل60,000 كوتشنج و60,000 طبيبة نفسية و60,000 استشاري. عشان ايه؟ عشان الراجل سافر بس. التانين هناك عادي جدا، قصف في غزة في رمضان والناس صايمة ودربكة والولاد بيلعبوا والدنيا ماشية والحياة ماشية، ويجري يجري يجري الطيارة تضرب أب وبتاع، وأمي ماتت وبتاع، ويجي يمشي في الجنازة، وبعدين تيجي تطبطب على الولد الصغير اللي في ثالثة رابعة ابتدائي وتقول له البقاء لله وربنا يرحم والديك ومعليش نفسك في ايه، يقول لهم نفسي في ايه، نفسي أموت شهيد زي أبي وسأختص لأبي. ايه يا عم الكلام ده؟ وتلاقي في عينه كده ملمح لمع المعية نادرة. هو مش معنى ده، مش يعني الولد ده مش زي عيالنا ولا ايه؟ ما الولد ده ما برضه في نفس السن وبرضه ايه، عاوز يجري وعاوز يلعب وعنده الفطرة. البيئة يا جماعة، البيئة خلته يتشرب معاني معينة فبقى قوي. واخدين بالكم؟ هو لقى ان امه بتتعامل ازاي مع الشهادة وبتسجد لله شكر ان زوجها رزق الشهادة، ما هو كده كده هيموت. بتبكي زي البكاء المحمدي على وفاة ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى صلى الله عليه وسلم، الحزن بتاع الشفقة وبتاع الرحمة وكده، لكن مبسوط من جواه ان والده رزق الشهادة. عشان كده تقول له يا رسول الله هو أنا ابني في الجنة ولا في النار عشان أشوف يعني أتسلى يعني. قال لها بل يا أم حارثة هو في جنان. فخلاص هو الاطمئنان، فتلاقي الموضوع حصل اطمئنان عجيب جدا. وتلاقي فالولد شايف والدته كده، شايف والدته ثابتة، شايف جدته بتبكي بكاء المحب، لكن أمال تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ورزق الشهادة وتروح حضن الولد وتقول له انت ابن الشهيد، ابن الشهيد ربك ومش عارف ايه، وان شاء الله والدك يشفع. فزي ما يكون الناس بيربوا، هو الولد شاف ان هو في مجتمع بيبحثوا على النتيجة الخالدة، الشهادة هي النتيجة الخالدة، فهو بيبحث عن الشهادة بتاعت الدنيا، الطب والهندسة والمش عارف ايه والتجارة والكلام ده كله، دي الشهادة المؤقتة، لكن في شهادة خالدة فقعد بيبحث عنها. فالولد ده بتلاقيه لا، وبعدين فكرة ما عنده خلق وعنده معاني الإباء، معاني الإباء ومعاني الرجولة ومعاني كذا. شوف الشباب الصغير السوري ربنا يحفظهم في الدنيا والآخرة، تلاقيه كده في المحلات وبتاع والكلام ده كله، انت بتكلم مع راجل يعني، الشاب كده تلاقيه تدخل كده راجل بتكلم مع ولد عاقل جدا ناضج جدا. طب والنضج ده انت جبته فين يا ابني؟ انت دارس الكلام ده فين؟ هل في مثلا حقيبة تدريبية نتدرب عليها ندرس اللي انتوا بتدرسوه ده؟ هل في كتيب ممكن نقعد ندرسه؟ هل ممكن نقعد مع شيخ يعلمنا الكلام ده؟ لا، دي مدرسة الحياة، دي مدرسة الحياة. انت النهاردة عندك لغاية دلوقتي ابنك 9-10 سنين وبتقولي بيخاف ينزل يصلي، خاف يروح الجامع، بيخاف يروح الجامع 10 سنين وخاف يروح الجامع. طيب بقى الله يعيننا، هو يعينكم لما يخاف يروح الجامع، خلاص كده ده اللي هي ده اللي بقى هيبقى محرم لوالدته، وده اللي هيدافع عن اخته، وده اللي هيمنع ان في حد ايه يجيب سيرتهم، وده اللي هيذب عن عرض نسائه. هو ده؟ طب هو الولد ده جاي ازاي؟ المنتج ده مين الاوجه المصنع؟ هو كل واحد خلاص، هو ده الناس ديت من مخرجاتهم تعرفهم، من مخرجاتهم تعرفهم، هو ده نتاج المصنع. فعشان كده موضوع الغيرة النهاردة، البنت اللي ما بترضاش تطلع من تحت الأنقاض عشان شعرها، والعجوز اللي عاوز يصلي بس مش متوضي، ما هذا يا جماعة انتاج بيئة، هي بيئة بتطلع الكلام ده كله، وجع القلب بقى ومش عارف يقول الكلام ده كله، مع العيشة المطرفة اللي مخليه كده. خشوشينوا عباد الله فإن النعمة لا تدوم، انشف خليك راجل. لكن طول ما هو كل اللي مضايقه ان العربيه بتاعتي لونها فيراني مش لونها مش عارف ايه، ان الموبايل بتاعي ما فيهوش مش عارف ايه، وكان الموبايل بيتاخد، اصل ماما بتقفل الراوتر بالليل، اصل بابا مش عارف بيعمل ايه، ما المنتج ده، وانا بنتي لسه بلغت ولسه بقى عايزين نبدا بقى في البناطيل الواسعه ولا البناطيل اللي الضيقه، هي بتقول لي لا انا اصلا كبرت وانا المتحكمه في نفسي وانا مش عارف ايه. هو ما هي البنت دي ما جاتش كده يا جماعه، كل دي أعراض لأمراض، هي دي منتجات طلع النهاردة؟ لا، المنتجات دي بذور وإحنا بنتفرج عليها. ما هو اللي بيزرع جماعة زيتون، واللي بيزرع تين ما هيلاقي تين، واللي بيزرع موز هيلاقي موز، واللي بيزرع تفاح لا بقى في واحد زرع تفاح وبيقول لك إيه، هو ليه المشمش مش طالع، هو ليه طالع لونه أحمر كده، تقول له يا ابني ما التفاح أحمر، يقول لك لا أمال مش معنى أنت عندك أصفر، يا ابني أنا زرع مشمش، ايه ده هو انا رميت اي بذره كده وقلت زي محمد والدنيا هتطلع كده؟ يا حبيبي انا كنت عاوز مشمش، انت اللي زرعت كده. فلازم تبقى احنا مدركين، في علاج ان احنا ممكن نرجع تاني نجيب مشمش ونزرع تاني من اول ونجيب خوخ في حاجات كتير، بس لازم تبقى مدرك ان اللي موجود دلوقتي ده طرح الايه الزرعه. انت نفسك ممكن تكون تفاحه كبيره وبتتعامل نفسك انك مشمشايه ومش واخد بالك. فابن القيم بيقول لنا وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه. بيقولك بص، أول ما الجوارح بقى تتظبط هاتلي القلب بقى، ما الجوارح دي اللي هم ايه البطانة، كأن الملء القلب ده الملك واللي حواليه الوزراء والبطانة والأمراء. فبيقول لك طالما انت ايه أكلت الناس دي كلها وخدتهم خلاص بقى نزلهم، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس. اعملوا انقلاب على القلب وحطوا مكانه النفس، سبحان الله، فإنها لا تأمر إلا بما تهون وتحبون ولا تفجأكم بما تكرهون هو البت. بقولوا انتوا لو شلتوا القلب وحطيتوا النفس الأمارة دي، النفس أصلا بطبيعتها تحب الهوى، تحب الأمتخة، تحب الكسل، تحب الفراغ، تحب تضيع الوقت، تحب الشهوة. فقولوا خلي دي خلاص. والنفس، النفس غير القلب، القلب مذكر والنفس أنثى، وخابوا قوم ولا أمرهم امرأة. خلاص بقى حطها وهي تظبطهم، مع أنها لا تخالفهم في شيء تشيرون بها عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته، شوف الشيطان مسك حد دلوقتي، شوف أنا هو ما كتبش ولا أي حاجة، الشيطان مسك حد دلوقتي وقال له يعني بقى خابوا قوم امرأة، هو بقى هو ده الشيخ ده ذكوري أصلا أول مرة أحضر له، وبعدين مش عارف يعني خابوا قوم امرأة. على فكرة ده حديث، ده النهار أبيض ده حديث، وإزاي النبي يقول كده؟ أنت هتبقى ندية ولا إيه؟ أعوذ بالله، أنا مش ندية، بس هو إيه الموضوع ده وإيه القصة دي كلها؟ يا عم ارجع بس خليك معانا، هنتكلم في الداء والدواء. إيه هو الداء؟ الداء إن أنت سرحان، والدواء إنك تخليك معانا. بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد نكاح. بيقول لك جوزوا نفسه. طبعا ابن القيم بيتكلم بلغة أدبية، يعني لغة الأديب، عارفين كده واحد بيعمل رواية، فهو كلامه يريد به معنى واضح جدا من السياق، مش اللي المعاني الظاهرين. فبيقول لك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وكمان وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد. خلي كده نفسه كده إيه، يبقى رواه، خلي ميوله وهواه والكلام ده يبقى حاجة كده جميلة قوي. وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس. يا أخي متع نفسك كده وروق وروق وخليك كده إيه مش عارف إيه، كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب. انت شفتي، شفتي اللي هدنك بقى ايه، مكتفة نفسك وجوه بقى ايه قرآن وتربية اولاد ومش عارف ايه وتربية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. انت شفتي الموضوع ده في خربشة، في تعب. انت فاكرة الايام دي؟ اهدي كده، شوفي من ساعة ما انت فكتي على نفسك كده ولبستي الايه اللبس الجديد ده ووسعتي ومش عارف ايه والكلام ده كله وبدأنا نظبط، شفتي انت هديتي ازاي؟ كان في بقى ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. عارفه الضغط ده جاي لك منين؟ من احساسك بالخنقه. الضغط ده كان جاي لك منين؟ انك مش حره، ان في حد بيتحكم فيكي، ان في منظومه هي اللي بتتحركك. انت دلوقتي بقيتي حره، ما عادش في منظومه تحركك. ما هي منظومة الشيطان ومنظومة العلمانية ومنظومة الليبرالية ومنظومة كذا، مفيش حد يا جماعة بيبقى في الصندوق الحر. يقولك اخرج بره الصندوق، ما انت هتدخل جوه صندوقهم. هي مش 50 اختيار، هم اختيارين اتنين لا ثالث لهم، هم اختيارين اتنين لا ثالث لهم، فما تقلفش. الاختيار الاولاني ايه؟ ايه هو الاختيار الاولاني؟ الله سبحانه وتعالى ذكره. ايه هو؟ هم اختيارين ما لهمش تالت، اما الوحي واما الهوى. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. بس ما فيش منظومة تانية، هي اما منظومة الوحي واما منظومة الهوى. فيبدأ بقى الشيطان يقول لها انت شفتي، والضغط اللي انت كنت فيه، وانت شفت الضغط اللي انت كنت فاكر ايام كنت بقى ملتحي بقى وبتاع والشكل وبتاع، وتيجي تتصور مع زمايلك. فاكر يا اخي ده السيلفي ما كانش بيبقى شكله حلو؟ كذا مره نيجي نعمل سيلفي وادانك تعمله من الجنب عشان لو جه من الوش هيجيب لحيتك كامله. ففي ناس كتير طبعا الموضوع هيترفع على النت، وفي اخوات كتير جدا كانوا هيسيبوا التبرك وكانوا هيتقوا الله سبحانه وتعالى. كان في اخوات كتير جدا هتبدا تحفظ صوره فصلت لما شافوا سمتك. الصراحه نفرتهم عن دين رب العالمين. فالضغط ده الضغط ده الضغط ده يخليه يفك يفك يفك يفك. يقول شوف من ساعة ما انت بدأت دي تب عادي، وما فيش مشكلة في المطاعم المختلطة، وما فيش مشكلة بقى الموسيقى الهادية، مش الصخب دي، لا دي بتاعت الناس الشعبية، احنا ناس ايه، احنا ساكنين في اماكن الموسيقى الهادية. يبدأ يحلله للجو الجديد. في أحسن صورة عروس توجد وأقول له ذق طعم هذا الوصال. شوف فرقت ولا مش فرقت. سيبك بقى من التخلف القديم ده بتاع الناس القديمة دي. شوف بقى دلوقتي شوف الدنيا بقت عاملة ازاي. شوف الهدوء. شوف عم انت بتبقى في ناس كتير جدا هي حبت الدين ولا مش حبت. قول انت حبه ولا مش حبه. شوف عشان تعرف ان ايه ان الدين اخلاق وان الله محبة. كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة. بقول له شوف يا اخي بقيت انت ايه بقيت حاسس ان في سلام نفسي. وطبعا ده سلام مؤقت. ده سلام مؤقت انت حاسس ان هو سلام ومرارة تلك المحاربة. لكن الناحية التانية الشيطان قاعد يهيجه فمحسسه ان هو ايه في حرب. فدايما في حرب. فعشان كده تلاقي بعض النفسيين عم تروح لواحدة منتقبة وكده يقول لها انت مشكلتك في النقاب وانت مشكلتك في اللحية مشكلتك في الالتزام مشكلتك في كذا. هو اللي عمل لك الدربكة ديت. سيب الناس ديت سيب الكذا فك على نفسك فكها فكها. هو كلامه صح من ناحية. حفت النار بالشهوات. خليك فريش كده بس اخرة الطريق هو ما قالهوش. هو قاله بداية الطريق. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي وإنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حرب دائم واستعينوا واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما جند الغفلة وجند الشهوة. يقول له الجندين دول استعين بيهم. الجيشين دول حلوين. ما الشيطان لازم يبقى ليه جيوش يا جماعة وليه أدوات بيحارب بيها. فجند الغفلة أغفلوا قلوب بني آدم. زي الجماعة اللي زي كنت أتكلم عليهم في بداية اللقاء اللي قاعدين يتفرجوا على الماتشات ديت وقاعدين ينشروا. هو لما نشر هو نشر وهو غافل على فكرة. هو لو منتبه من ناحية الرجولة والمروءة هيتكسف. لكن عشان الغفلة موجودة فسرح. فجند الغفلة زي اللي قاعدة مال تضحك وفي الجامعة ولا في الشغل وبتاع وعارفة ان اخوة كتير جدا قاعدين يتفرجوا والكلام ده كله ولا بتقول لفظ لا يليق اصلا برجل ان يقوله هي تقوله على موقع التواصل عادي جدا وبتاع والكلام ده كله. هو ايه اللي وصلها هنا؟ الغفلة وصلتها السرحان العالي ده. فجند الغفلة فاغفلوا قلوب بني ادم عن الله والدار الاخرة بكل طريق. يعني اقول لك على حاجة. النهاردة في أيام الليل الخميس وإحنا دلوقتي بعد صلاة الفجر. لو بعد صلاة العشاء هيجي تنويه ادعو لفلانة فقد توفاه الله وهنصلي عليك بكرة بعد صلاة الجمعة. لو ده خبر يقيني عندك إنك رأيتي شيء في المنام بيقول كده أيا كان بقى المهم إيه خلينا نقول إن خبر بالنسبة لك انت اقرب لليقين. وقلنا لك بسرعة بقى بصي على صفحة الفيس بتاعتك وصفحة تويتر والجروبات اللي انت فيها والكلام ده كله. هل في حاجة هتغيريها؟ في حاجة على الانستجرام هتشيليها؟ لا انا مش حتة تقفليه ديت حاجة تانية. لا هتقفليه وبرضو اخواتك برضو هيصعبوا عليك فهيفتحوه بعد ما انت تموتي عشان الناس اللي انها فاكراكي. فالصفحة بتاعتك في حاجة هتشيليها؟ في أي بوست هتشيليه؟ في أي علاقة هتحاولي تتصلي بيها وتظبطيها وتقولي أنا أسفة سامحوني وفي كذا والكلام ده كله؟ لو في خلصيها من دلوقتي. لو مش في لو في وانت مش عاوزة تخلصي فاعرفي اللي منعك الغفلة وإن المرض ده موجود عندك بنسبة. فبيقولك جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق. قول له عم انت لسه صغير. هو بيقول ايه ده انا عندي 24 سنه وعندي لسه عيلين ده لسه رضع على حسب متجوزه بقى لي سنه. انت بتهزر لسه الحمد لله ان مت عم معك سني انا 24 يبقى على 42 يعني منطقي يعني 42 لكن 24 اموت بكره ماشي هي معلومه ماشي. لكن انا يا عم انت بتقول ايه انا مش هموت بكره انت بتقول تقصدي النهارده يعني هتموتي النهارده على فكرة هطلع من الدرس بعدين نخليك في المحاضرة. جند الغفلة فأغفله قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق. حاولت تعمله كده، قول له ما تفكرش في الموت عشان انت عندك وسواس أصلا، وما تفكرش في كذا عشان كذا، وما تفكرش في كذا عشان كذا، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه. طب اللي عنده فعلا وسواسة وعنده فوبيا، ماشي، ده إنسان عنده نتوء مرض يعني، ده محتاج مع حد بس مختص فاهم يقول له، يقرأ كتاب عن فوبيا الموت، يراجع حد في الحتة دي وخلاص. أنا مش عاوز بقى أحس إن الألف اللي بيسمعوني دلوقتي تقريبا 642 واحد عندهم فوبيا الموت، وأفاجئ إن أنا بدي الدرس عندهم للناس اللي عندها وسواس قهري في موضوع الموت. ما أظنش يعني إن شاء الله إن 642 كده. يبقى جند، جند الغفلة، واثنين جند الشهوات. يقول فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات. طب الغفلة ديت إيه الشحن بتاعها؟ إيه البنزين بتاعها؟ مع الغفلة دي نار. إيه الحطب بتاعها؟ إيه البنزين؟ قال لك الشهوة، شهوة أكل، سواء شهوات حلال أو حرام. الشهوات الزيادة عن حدها بتتقلب لضدها. يقول لك هناكل إيه النهاردة؟ سؤال الدهر. سؤال الدهر. بدل أين المسلمون؟ لا هناكل النهاردة، ندنا قاعدين كده هناكل النهاردة، بص كده على المنيو، تخش كده ايه مع الشباب، يلا هناكل النهاردة، نقعد بقى هناكل النهاردة، وده يقول له ناكل مش عارف ايه، وده يقول له لا الكفتة مش عارف من عند مين احسن، طب اقول لك طب ناكل مش عارف من عند حضر الموت، والتاني يقول له ناكل من عند مش عارف ايه، والتالت يقول له يا عم الحاج انت هو مش هنقعد احنا ساعة الا ربع، ندنا نقول هناكل ايه، مش كل يوم يعني، اقول لك نقعد ساعة الا ربع، نقعد ساعة لربع ونقول هناكل ايه لمدة شهر ونعمل قائمة ونخلص. فناس الله يسأل، فيخش له من الباب ده الشهوات، واخدين بالكم؟ فشهوات حلال، شهوات انا عاوز عروسة، بس عاوز ايه بقى كل يوم بقى انا عاوز عروسة، ويخش على جروبات انا عاوز العروسة، والتواصل مع المشايخ انا عاوز عروسة، وكأن المشايخ دول هم اللي عندهم اللي العرايس وعاوزين ايه. فكل يوم تلاقي في الحته دي شهوه الكوره، شهوه المسلسل الملابس، فليل نهار برضو داخل لي في 86 جروب، ازاي تبسطي زوجك، ازاي مش عارف تفرحي ولادك، وازاي مش عارف ايه، وتخش من ده تطلع من ده، وتخش على دي تخش على دي، ايه يا حاجة في ايه؟ تقول له عاوز ابسطك، ابسطيني واقفلي الجروبات دي. شهوه العروض وتطبيقات بقى، تطبيقات كل المولات عليها، ليه؟ عشان اي حاجه يبقى فيه اشعار، فيه اشعار، الحق انت مش عارف، مش هتقدر تغمض عينيك، فالشيطان جايب لك ايه، فالغفله بتزيد. طب زادت منين بقى الغفله؟ عرفتوا الغفله جت منين؟ قال لك واستعينوا على الغفله بالشهوات وعلى الشهوات بالغفله. تبقى دايره بقى، دي تسمع في دي ودي تسمع في دي، دي تسمع في دي ودي تسمع في دي، تشويش تشويش تشويش تشويش. وقرنوا بين الغافلين، خلاص مش كده بس بقى، جروب الغفله، ايه هو جروب الغفله؟ هيا بنا نغفل ساعه، ويروح مجمعي يا جماعه الجروب ده اسمه ايه، جروب الهليسه، والجروب ده اسمه جروب اللمه الحلوه، والجروب ده الجماعه الاكيله، والجروب ده جروب رز بلبن، دول اللي بيحبوا الحلويات والمكسرات والكلام ده كله. ايه يا عم الجروبات دي؟ ما هي اسمها، ما هي دي جروبة، ما هو ده، ما احنا عاملين جروب اسمه القرناء الايه الغافلين، هو ده يا شيخ، احنا مش كنا لاقيين اسم يعني، فبس مسمينه كده، بس هو اللي يفطر الترخيص بتاعنا اصله اللي هو قرناء بين الغافلين، لكن هو الظاهر جروب اللمة الحلوة، ده الاسم التسويقي، لكن الاسم الحقيقي والرخصة بتاعتنا طلعنا ازاي من بتاع، هو احنا الرخصة بتاعتنا الاصل السجل قرناء بين غافلين. ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فان مع الغافلين شياطين، صاروا اربعة وشيطان الذاكر معهم. الله أكبر. فإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله ومذاكرة أمره ونهي ونهي ولم تقدروا على تفريط، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. اليوم مجتمعين كده مثلا، وليكن يعني وليكن مجتمعين بيدوا درس، وليكن الخميس، وليكن الفجر، خش عليهم ابعت واحد يشوش. وما حكم شرب اللبن البارد؟ هل يجوز ان انا اكل بسبوسه في السحور؟ يا عم انت بتعمل ايه؟ لا ما فيش، انا بس جيت اشوش. هو مش واخد باله. فيقول: واستعينوا عليهم من بني جنسهم من الانس البطلين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم وبالجمله، فاعدوا للامور اقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها. هو شهوته في الضحك، خليه بقى كل شوية يعمل مقالب وبتاعه والكلام ده، وخلي اللايكات تزيد والتشير يزيد ومش عارف ايه والكلام ده كله. هي شهوتها ان هي يتقال عليها ان هي حلوة وبتاع وصوتها كويس ومش عارف ايه، خلوها تعمل قناة وتدنها تعمل والناس يقولوا صوتك حلو يا مي، مش عارف ايه. هي بتحب ان الناس يشوفوها ان هي المعلمه اللي فاهمه واللي فاهمه كل حاجه، خلاص خلي الناس كلها في الحلقه تخش لها من الباب ده، من باب ارادته وشهوته، فساعدوه عليها. وكونوا عونا له على تحصيله. واذا كان الله قد امرهم ان يصبروا لكم ويصابروا ويرابطوا عليكم السور، فاصبروا انتم وصابروا ورابطوا عليهم السور، وانتهزوا فرسكم فيها عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور. أو النقطة دي هتاخد وقت، فكفاية كده عشان نلحق نجاوب على بعض الاستشارات. نعوذ بالله من همزه ونفخه، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته ورحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة ويغشانا بالرحمة ويجعل لنا وإياكم ذكرا حسنا في الملأ الأعلى، ويمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويسأل لي الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.